بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد وعبد الله محمد بن اسماعيل البخاري في صحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: إما نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبون لنفسي ولإخواني: هذه السنة يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس لله من خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في كتاب الاعتصام، الاعتصام بالكتاب والسنة، صلى الله عليه وسلم فضل العصمة، توفيق من الله تعالى وتقدس، كون المسلم يعصم من الزلل من الزيغ والهوى، هذا منه من رب العالمين تعالى وتقدس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الاقتداء بسنن رسول الله، باب الاقتداء بسنن الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، يعني لما قال لنا جعلنا كذا وجعلنا كذا، آخرها قال: واجعلنا للمتقين إماما، يعني يقتدي بنا من بعدنا، ونحن نقتدي بمن قبلنا. إمام نقتدي بمن قبلنا، خلي إمام لنا، ويقتدي بنا من بعدنا، يجعلنا أئمة له، هذا الإمام. نعم. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وقال عبد الله بن عون رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني المسلمين. الأولى هذه السنة أن يتعلموها، هذه السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يتعلموها ويفهموها ويعلموها الناس. الثاني والقرآن أن يتفهموا، القرآن أن يقرأوه ويتفهموه، ما يقرأه هذن ويقرأه ما يرجع من الآيات، ما يفهم من الآيات شيء، يقرأ القرآن ويتفهمه ويفهمه الناس. الثالثة ويدع الناس إلا من خير، يدع الناس إلا من خير، يدع الناس من شره، يبعد شره عن الناس إلا من خير. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعل صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب، تابع. حدثنا عمرو بن عباس، عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، سفيان قال واصل، عن واصل عطاء بن عطاء الأحدب قال حدثنا أبو وائل، أبو وائل قال: قال إذا جلست إلى شيبة الحجب في هذا المسجد. يقول إنه جلس إلى شيبة، شيبة حاجب البيت اللي يفتح البيت يسكه، قال: جلس إلى شيبة الأهم في هذا المجلس. قال: قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، ثم قال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب وهو خليفة في مجلسك هذا، فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، هممت أن لا أدع في هذا البيت صفراء ولا بيضاء من الذهب والفضة، يعني فيه بير هنا مملوء بالذهب والفضة، بير عند الدرج، إذا دخلت الكعبة مع بابها توسط منها تجد هنا درج تحت بير مليان ذهب وفضة، فهذا ما يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أني آخذ البير اللي في البير من الذهب والفضة وأقسمه بين الناس، ولا أدع بيضة ولا صفرة، صفرة يعني ذهب وبيضة يعني فضة. فقال له: ما أنت بفاعل؟ قال له شيبة: ما تقدر، ما تقدر، ما أنت بفاعل. قالوا: لما؟ قال: لأن صاحبك ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. قال: والله هم المقتدى، والله هم المقتدى، خلاص ترك وترك، هم المقتدى، الرسول ما فعل شيء فيه، وأبو بكر ما فعل شيء، أبو من وفعل، هم المقتدى وتركهم إلى اليوم، هو ذهب وفضة في البيت. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال سألت الأعمش، قال عن زيد بن وهب، قال سمعت زيفة رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان قال سألت الأعمش قال سمعت قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب قال سألت الأعمش عن السند فقال عن زيد بن وهب قال عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال. يقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال في وسط القلب. في وسط القلب نزلت الأمانة. بعدين نزعت هل في أمانة اليوم؟ الظاهر ما فيه إلا قليل. قد يوجد لكن ما فيه نزعت. أول ما ينزع من الأرض الأمانة. والأمانة اليوم نزعت إلا قليل. نعم. قال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. قال نزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا منه وقرأوا السنة وعلموا منها. نعم. ولرحمه الله دثنا آدم نبياس ولدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون الأمات وما أنتم بمعجزين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبياس آدم بن أبياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا مرة الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال إن أحسن الحديث كتاب الله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زاد النسائي وكل ضلالة في النار. قال ثم قال وإنما توعدون لآت وما أنتم ثم قال وإنما توعد لآت إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله نبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليقضين بينكما بكتاب الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابي هريره وزيد بن خالد عن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما الجهني قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاقضين بينكما بكتاب الله. قال كنا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال لاقضين بينكما بكتاب الله. هذه القصة اللي مضت من ثلاث ليات أو أربع ليات وهو أن رجلا زنى برجل حسيفا على امرأته فزنى بها وآتى الرسول وآتى الرجل الرسول قال يا رسول الله اقض بيننا. قال الثاني نعم يا رسول اقض بيننا وأذلي. فتحدث عن أن ولده كان أجيرا عند هذا الشخص يرعى إبله فزنى بامرأته. الشاهد أن الرسول قضى بينهم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليم قال حدثنا هلال بن علي أن طه بن يسار نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال عن هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار الليثي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجبوا حد يأبى لا يدخل الجنة. قالوا يا رسول كيف يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صح من طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أن يدخل الجنة. ما في شك لأن معصية الرسول ترك سنته وترك اتباعه ويسمى أبى أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن مينا قال وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مادبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المادبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المادبة. فقالوا أولوها له يفقها. فقال بعض منه نائم وقال بعض منه لئن نائم القلب يقذان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم, فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله, ومن أسى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عسى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعوا قتيبة الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال فرجع علينا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا محمد قال على أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد قال على حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا سليمان بن حيان بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا جابر بن عبد الله قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم فأتاه ملائكة هم جبريل وميكائيل رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام جبريل وميكائيل وهو نائم عند الكعبة هنا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن الليل وقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إنه يقظان وقال بعضهم تنام عينه ولا ينام قلبه. هذه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام, هذا الكلام خاص بالرسول, ولا كل العالم ينام قلبه وعينه كل الأمم تنام, كل المخلوقات تنام عيونه وقلبه سوا ولا يجوز أن يقال لي شخص هذا نائم من قلبه نائم من عيونه وقلبه ما نام. الناس أحقاب من الذبابة, إلى نام الإنسان نعوذ بالله يسهى قد يخرج رياح ما درى عن نفسه لأنه ما يدري نائم من القلب والعيون. أما صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام فإنها تنام العين ولا ينام القلب. فقالوا إنهم يقظان, فقال واحد إنه تنام نائم عيونه وقلبه يقظان إلى آخره. جبريل وميكائيل هم اللي يتعرجون. نعم. فاضربوا له مثلا لعله يعيد. قال بعضهم انه يقظان وقال بعضهم انه نائم. قالوا تنام العينان ولا ينام القلب. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل قالوا انه مثله كمثل رجل بنى دارا نعم وجعل فيها مأدبة وبعث جعل فيها مأدبة ودعا الناس الى هذه المأدبة. فمن اجاب الداعي دخل الدار ومن ما لم يجب الداعي لم يدخل الدار. قال فسروها له. فقال دخل الدار وأكل المأدبة. دخل من أجاب دخل الدار وأكل من المأدبة. قال فقال أولوها يفقها. فقال بعد من نونا وقال بعد من نليل. قال فسروها يفقها. فسروها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إنه يقظان, العين تنام والقلب يقظان. وقالوا فالدار الجنة والداعي محمد ثم قالوا الدار الجنة والداعي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع محمد دخل الجنة وآكل من ثمراتها, ومن عصى محمد لم يدخل الدار. نعم. وقال ومحمد فرق بين الناس. قال ومحمد فرق بين الناس جميعا. نعم بين الأمم. قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن حذيفه رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا, وان اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم النخعي قال عن حمام عن حذيفة عن حمام بن منبع عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا معشر القراء القرآن استقيموا فقد سبقتم. نعم فقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا. فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجا فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مال فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبهم الجيش فأهلكهم وحداهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يضرب الأمثال لأن الله اقتداء بربه تعالى وتقدس، لأن الله كثر الأمثال في القرآن، كثر الأمثال لأن المثل حلو عند الناس، المثل وقع على القلوب خفيف وحلو يتبعوه الناس ويفهمونه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا بريدة عن بريدة بن بريدة بن أبي بردة قال عن أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثل القوم ومثلكم كمثل رجل ومثل رجلين فقال رأى الجيش فقال إني رأيت الجيش يا جماعة إني رأيت الجيش سيصبحكم أو يمسيكم، رأيت الجيش بعيني سيصبحكم أو يمسيكم. فصدقه القوم وخرجوا من المحال اللي هم فيه وأدلجوا وهربوا مرة واحدة، أبعدوا مرة واحدة، وكذب قوم وقعدوا في مكانهم وصبحهم الجيش وأهلكهم أخذ أموالهم ونساءهم. هذا مثل صحيح واقع، اللي يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام نجا وسلم، واللي ما يطيع هذا يأخذه ملائكة الزبانية يدخلونه جهنم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن قيلان بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال اعمل لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله حسب مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله اليوم نعيني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على مني. فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله. فشرع صدر أبي بكر للقتال فعرفته أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا عقيلا ابن شهاب، عقيلا عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال لما توفي الرسول استخلف أبو بكر وكفر من كفر. يقول أبو هريرة لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ارتد أهل اليمامة بكاملهم، جميع أهل اليمامة ارتدوا، قالوا كنا نعطي زكاة ونعطي كذا ونعطي كذا للنبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا فرجوا منا ما نعطي له الزكاة ومنعوا الزكاة. فجيش جيوش وعقد ألوية منها جيوش أرسلها للشام والأردن والعراق وخمس رايات، والراية أرسلها للأمامة لجمامة يغسوها خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيش عام بجيش هائل يرسلهم الجمامة. فقال له عمر كيف ترسل جيوش وقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولا أقاتلن من كان يعطي الرسول على عقالا وفي رواية عناقا وهو الصحيح لا أقاتلنهم. يقول عمر فأخذت وتردد أنا وياه حتى فتح الله، رأيت أن الله فتح قلب أبي بكر للحق فرأيت أنه الحق إن شاء الله. أرسل خالد بن الوليد وقاتل أهل اليمامة وقتل مسلمة الكذاب وقتلوا كثيرا من أهل اليمامة وقتل من الصحابة كثير أيضا، ولكنهم خضعوا لما شافوا الجيوش يتبع بعضها بعض من المدينة إلى الجنوب، قالوا هذا قوي رجل قوي الجيوش يتبع بعضها بعض لازم نرجع، وصاروا يؤدون الزكاة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب بن يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينه بن حسن بن حذيفه بن بدر فنزل على ابن اخي الحر بن قيس بن حرص وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورة كحولا كانوا أو شبانا. فقال عيين لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعينه. فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فقد وعمر حتى مبيق به. فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوز عمر حين تلا عليه وكان وقافا عند كتاب الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان خليفة عمر بن الخطاب خليفة جاء الحر بن قيس مسلم ويدريه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء عيينة بن حزم الفزاري وهو أعرابي جلف جافي يبي كل شيء يأخذه. فجاء إلى الحر بن قيس ابن أخي ولد عمه كلهم من فزارة الحر من فزارة وعيينة بن حسن من فزارة. فقال يا أخي عن الحر هل لك وجه عند هذا الرجل فتدخلنا عليه؟ فأذل لهم قال نعم. فذهب إلى عمر رضي الله عنه قال إن عيينة استأذن يدخل عليك. قال نعم ادخله. فدخل عيينة بن حسن الفزاري فقال يا عم يا عمر الخطاب إنك لا تحكم بالعدل ولا تطلق الجزب. فغضب عمر رضي الله عنه حتى كاد أن يضربه أن يفعل به أو يفعل. فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وهذا من الجاهلين بل أجهل من الجاهلين فما تعداها عمر رضي الله عنه ولا أراد أن يبطش به لكن ما تعداها لما تلا عليه الآية كان وقافا عند الآيات رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله دلنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها حين غزوت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء قالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور كريما من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء ويقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا فيقال لنا صالحا علمنا أنك موقن. أما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتي عن جدتي أسماء. فاطمة والمنذر هذولا زوجان وكلاهما جدتهما أسماء أبوهما عروة بن الزبير وأمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. فقال قالت أسماء أتيت عائشة حين غزوت أسماء بنت أبي بكر الصديق أتيت عائشة وهي في المسجد والناس يصلون ولا أدري كيف يصلون. الضحى الساعة 4 من النهار والشمس طالعة من المشرقة لكن الشمس متعسفة. تقول فأتيت إلى عائشة ورأيتهم يصلون فسألتها ما الذي حدث يا عائشة؟ فأشارت فقلت آية فأشارت برأسها نعم نعم فأشارت بيدي أنا هو السماء فقال أشارت بيدي أنا هو السماء يعني الشمس فيها كاسفة يصلون الناس الكتور. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا قد رأيته في مقامي. تقول لما انتهى الكسوف قام الرسول عليه السلام يخطب فقال للناس بعدما أثنى على الله وصلى على رسوله قال إن ما من شيء أريد أن أراه إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. رأيت الجنة والنار فرأيت أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا. أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال أو أشد من الدجال اللي يفتن في القبر. نعوذ بالله ملائكة زبانها اللي تختبر الزبانة هي اللي تختبر معها مطارق من حديد مطارق نعوذ بالله مطارق مطرقة من حديث. فقال نعم. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قال تسمع. فأما المؤمن أو المسلم فيقول له من ربك؟ يقول الله. ما هذا النبي؟ يقول الرسول محمد رضي الله اتبعناه. قال نم صالح فلقد كنت رجلا صالحا. نم صالح فلقد كنت رجلا صالحا. وأما المنافق أو المشرك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيضرب بمرجمة من حديد معهم مرجمة من حديد نعوذ بالله. فيغيث في الأرض السابعة السفلى. الأرض السابعة السفلى تكفل في الأرض تكفل. وتوبذك وأنت في ظهري. وكيف اليوم تغطي أخرج. ثم يخرج الملائكة الزبا يضربونه مرة أخرى إلى حريف. الشهادة يضربونه مرجمة. إذا قال لا أدري لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت يضربونه ثلاث مرات وأربع مرات ويغيث في الأرض السابعة السفلى وهو يصيح يصيح. ثم ينضم عليه القبر نعوذ بالله وتنضم أضلاعه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوني ما تركتكم دعوني اتركوني ما تركتكم اتركوني عن السؤال لا تسألون ما تركتكم دعوني اتركوني ما تركتكم. نعم. فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك الأمم السابقة كثرة مسائلهم واختلافهم على أنهم يسألون ثم يعملون يجيب الأمر يجي الجواب لكن ما يعملون به. نعم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه علق عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله بلا مثول بلا مثنوية اجتنبوا ما أنهاكم عنه اجتنبوه كله بلا مثنوية وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استشفت. رحمة الله تعالى وتقدم ولطف بعبادة قد لا يستطيع المسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تعالى الله وتقدم لطف وكرم ورحمة وحنان من مولانا تعالى وتقدم. يعرف أن العباد ضعاف مساكين قد لا أستطيع هذا الأمر قد لا أستطيع أفعل هذا قد لا أستطيع. فقال إذا أتوا منه ما استطعتم هل تستطيع أتوا في الإنسان شيء ثقيل أو شيء على خائر اتق الله ما استطعتم. فهو ما يقرأ من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبط لكم تسوكم. قال حدثنا أبو الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من كثرة السؤال باب ما يكره من كثرة السؤال والتكلف ما لا يعني والتكلف ما لا يعني. حدثنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء قوله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسئكم وإن تسألوا عن حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لاحظ يعني ما دام القرآن ينزل لا تسألوا عن أشياء قد يكون حرام عليك الإنسان قد ينزل تحريم حلال أو تحريم حلال بسببك وتكون أشقيت نفسك وأشقيت الأمة معك. قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه سعد قال سعد بن أبي وقاص قال الرسول نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم منه. يقول عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن الشيء فحرم لأجله أو سأل عن شيء فأبح لأجله. أعظم الناس جرما من كان حلالا فسأل فنزل تحريمه بسببه هذا أعظم الناس جرما نعوذ بالله يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النذر وحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي اجتمع إليه ناس حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنن ليخرج إليهم، فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما كنتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال عن موسى بن عقبة قال عن أبي النضر قال عن بسر بن سعيد قال عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من أصيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رمضان أول رمضان فرض على الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة في أول العشر أول عشر رمضان اتخذ حجرة في المسجد وصال يصلي فجاء ناس صلوا معها، ثم ليلة الثانية صلى فجاء أكثر وأكثر، ثم ليلة الثالثة صلى فجاء أكثر وأكثر، ثم ليلة الرابعة اختفى. ولما صلى الفجر قال ما خفي علي مكانكم ولكن خشيت أن يفرض عليكم رمضان، خشيت أن يفرض لو استمريت من يدري لو ينزل رمضان فرضية رمضان ولا تستطيع تروح فيه، لو فرض عليكم هذا التراويح ما استطعتم تصلونها، إذا صارت فريضة ما تستطيع تصلي الإنسان 23 ركعة وأكثر وأكثر، فهذا اختفى. وقال صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة التطوع في بيتك الإنسان، أفضل التطوع في بيتك صلي في بيتك الإنسان أفضل من المسجد وأفضل من كل شيء إلا الفريضة، الفريضة لازم من الحضور، لكل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، بعض الناس يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ولا ما تصح صلاة الإنسان، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام خشيت أن يفرض عليكم صلاة رمضان التراويح تفرض في الفريضة ولا تستطيعون لا تستطيعون فاتركوني واتركوني، لأنه اختفى على الساسة اليوم الرابع. معنى هذا نحن الآن نقول أن التراويح لها أصل في سنة الرسول عليه السلام، بعض الناس يقول بدعة التراويح ما صلىها الرسول، صلىها الرسول هذه أربع ليلات يصليها الرسول تراويح فلها أصل حينئذ، فإذا كان لها أصل وصليناها عشر أو 11 أو 13 أو 20 كما سنها عمر فنحن نقول لها أصل من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا أنها بدأ كما يرى بعض الناس. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة بن أبي بردة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهة فلما أكثروا عليه ما سأل غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي، قال أبو حذافة، ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي، فقال أبو سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريد من أبي بردة عن أبي بردة الأشعري رضي الله عنه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن أشياء كريهة الأسئلة لأنهم كثروا من الأسئلة فكره هذه الأسئلة، قال سألوني فسألوه لكن كره هذه الأسئلة وكرهها، فقال رجل يا رسول الله من أبي، قال أبوك حذافة، فقال رجل من أبي يا رسول الله، قال أبوك عبد الله بن حذافة، أنت عبد الله أبوك حذافة السهمي، كان يطعن لأبيه يطعن أبيه وتجزع أمه لا من الجوع لغير أبيه لكن تجزع، واسم عبد الله بن حذافة السهمي، فقال أبوك حذافة يعني السهمي، فأخبرهم فرحا كبيرا حيث نسب إلى أبي حذافة، قال مقام آخر فقال من أبي، فقال أبوك سالم مولى شيبة، قام آخر فقال من أبي، كان يطعم به أيضا، قال أبوك سالم مولى شيبة شيبة الحجبي. فقال فلما رأى عمر ما بيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب فإن قال إنا نتوب إلى الله، لما رأى عمر رضي الله عنه ما بوجه الرسول عليه الصلاة من الغضب قام على الركب قام حتى قابل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نتوب إلى الله نتوب إلى الله نتوب، فسكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قال عمر كذا سكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك أبو الراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية للمغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الراد كاتب المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب لي حديثا سمعته من الرسول، لأن المغيرة دائما ما يلزم الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا وحده وأحيانا مع الناس لكن يلازمه ويسمع الأحاديث. فقال معاوية اكتب لي حديثا سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكتب وراد كاتب المغيرة من المغيرة إلى معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله. كل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر كل صلاة، كل صلاة فريضة يعني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الغنى ما ينفع، صاحب الملك ما ينفع صاحب الجد منك الجد يا ربنا. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال، وكتب المغيرة إلى معاوية أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، الجلسون جماعة يلا هذا قالوا كذا وقالوا كذا وقيل كذا وقال، ينهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، يعني هل كثرة السؤال سؤال عن العلم كما كان على عهد الرسول، أما السؤال سؤال المال اشحد الناس، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، ووأد البنات يعني قتل البنت ودفنها وهي حية، ووأد البنات ومنع وهات، ومنعا وهات ينهى عن منع، يمنع المال من البخل ثم يقول أعطوني أعطوني أعطوني، ومنع المال عنده مال كثير ومع هذا يمنعه لا يصدق على المسلمين ويقول للناس أعطوني أعطوني أعطوني، ينهى عن منع وهات، ينهى عن حقوق الأمهات ومنع وهات إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال عمر نهينا عن التكلف. كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال عمر نهينا عن التكلف، يعني ما نتكلف السؤال ولا نتكلف الأسئلة ولا نتكلف الأشياء ولا نتكلف العلم ولا نتكلف حتى تفسير القرآن لا تكلف الإنسان، أو فهم الحديث لا تكلف الإنسان، الأشياء ببساطة، خذ الأشياء كلها ببساطة يا الإنسان لأجل توفق إلى الخير. لازم إذا أخذت الأشياء ببساطة بدون تكلف بدون تعمق فإنك توفق إلى الخير. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم به ما دنت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد أوردت علي الجنة والنار آنفا في أرض هذا الحائط وأنا أصلي. فلبرك اليوم في الخير والشر. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال ثم حول السند فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر عن الزهري عن الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس وصلى الظهر فلما سلم قام على الناس. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ظهرا من الفرائض الظهر يتصلى الفريضة ثم جلس على المنبر فقال سلوني سلوني. فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظيمة. فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظيمة بين يدي الساعة قبل أن تقوم الساعة أمورا عظام. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء ثم قال لهم من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. فسكت الناس كلهم صاروا يبكون حطوا رؤوسهم في ثيابهم وصاروا يبكون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقول هذا الكلام. هذا معناه أنه قرب وقته أو أن الساعة قربت كما يقول. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال سلوني سلوني فلم يسأل إلا عبد الله بن حذافة السامي. من أبي يا رسول قال حذافة. واحد قال من أبي قال سالم مولى ذو مطيع. فقام رجل إليه فقال أين مدخلي يا رسول الله. فقام رجل إليه فقال أين مدخلي يا رسول الله. قال النار. أعوذ بالله فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله. قام عمر رضي الله عنه وبرك على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال عمر كذا سكن. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في أرض هذا الحائط. يقول والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحائط وراء هذا الحائط. يعني عرف من في الجنة وعرف من في النار عليه الصلاة والسلام. فقال فلم أرك اليوم في الخير والشر. يقول لما رأيت الجنة ورأيت النار ما رأيت اليوم الخير والشر. الخير في الجنة والشر في النار. وفي رواية أنه رأى النساء أكثر أهل النار. النساء أكثر أهل النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا رواه بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا نبي الله من نبي قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل. نعم. بمعنى الحديث الأول سأله رجل من أبي قال أبوك حذافة. ولهذا نهى قال لا تسألوني. طيب لو قال أبوك غير حذافة إيش موقف أمك يا عبد الله بن حذافة حتى تسأل عن أبوك. إيش موقف أمك لو قال غير أبيك لو قال غير حذافة. إيش موقف أمك أمام الناس. إيش موقف حتى أن زعلت عليه وهجرته شهرا كامل عندما سأل الرسول هذا السؤال. أمه هجرته شهر كامل ما تكلم. قال أبوك حذافة. ثم سأله رجل آخر فقال من أبي قال أبوك سالم مولى زيد. قال من أبي قال أبوك سالم مولى زيد. سالم مولى زيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصبا قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقان عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس ويتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الصبا قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرح الناس يتساءلون من خلقك فلان وهذا يقول من خلقك وهذا يقول من خلق النبي وهذا يقول كذا حتى يقول من خلق الله أعوذ بالله. إبليس يلعب، إبليس يرقص بالناس، يأتيك ثم يدخل إلى قلبك مع الدم ثم يوسوس، من خلق فلان ومن خلق فلان ومن خلق فلان، طيب من خلق الله؟ هذا كله من إبليس لعنه الله. الله خالق كل شيء، ربنا الله خالق كل شيء تعالى، ملك الملك، فاطر السماوات والأرض، خالق كل شيء، ربنا تعالى نؤمن بذلك إيمانا مجملا، إيمان كاملا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس الأعمش عن إبراهيم بن القمان بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرض بالمدينة وهو يتوكى على أسيم فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوا عن الروح وقال بعضهم لا تسألوا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما أوتيت من العلم إلا قليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة النخعي قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه عسيب ومشى يتمشى ومر على يهود جالسين فقال اليهود اسألوه وقال بعضهم لا تسألوا يسمعكم ما تكرهون قالوا اسألوا فقاموا إليه قالوا يا أبا القاسم متى القيامة أو ما هي الروح ما هي الروح قال الروح فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل عليه قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أيها اليهود ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب الابتداء باب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الله توفنا مسلمين والحكم بالصالحين ربنا.